سفر الملوك الثاني الأصحاح الأول. وعصى مؤاب على إسرائيل بعد وفاة أخاب، وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في السامرة، فمرض وأرسل رسلا وقال لهم: اذهبوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأ من هذا المرض. فقال ملاك الرب لإيليا التشبي: قم اصعد للقاء رسلي ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون؟ فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فانطلق إيليا ورجع الرسل إليه، فقال لهم: لماذا رجعتم؟ فقالوا له: صعد رجل للقائنا وقال لنا: اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم وقولوا له: هكذا قال الرب: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبوب إله عقرون؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فقال لهم: ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا له: إنه رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا التشبي. فأرسل إليه رئيس 50 مع 50 الذين له. فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له: يا رجل الله، الملك يقول انزل. فأجاب إيليا وقال لرئيس 50: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. ثم عاد وأرسل إليه رئيس 50 آخر والخمسين الذين له. فأجاب وقال له: يا رجل الله، هكذا يقول الملك: أسرع وانزل. فأجاب إيليا وقال لهم: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. ثم عاد فأرسل رئيس 50 ثالثا والخمسين الذين له. فصعد رئيس 50 الثالث وجاء وجث على ركبتيه أمام إيليا وتضرع إليه وقال له: يا رجل الله، لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء 50 في عينيك، هو ذا قد نزلت نار من السماء وأكلت رئيسي 50 الأولين و50هما، والآن فلتكرم نفسي في عينيك. فقال ملاك الرب لإيلي: انزل معه، لا تخف منه. فقام ونزل معه إلى الملك وقال له: هكذا قال الرب: من أجل أنك أرسلت رسلا لتسأل بعل زبوب إله عقرون، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسأل عن كلامه؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به إيلي، وملك يهورام عوضا عنه في السنة الثانية لياهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا، لأنه لم يكن له ابن. وبقية أمور أخزيا التي عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟